أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. استشعار الأجر يهون الطريق. ما مررت على حجر ولا شجر إلا وهو يستغفر لك. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن تناديهم الملائكة أن طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. اللهم آمين. لازلنا نشرح في باب الأسماء والصفات، وكل فترة لابد أن نمر سريعا على أهمية تعلم باب الأسماء والصفات. نذكركم أولا بإيه؟ بآخر آية في سورة الطلاق. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا. لم هنا لم إيه؟ لام التعليم. لام التعليم لتعلموا. لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. آية الطلاق، آية الطلاق دليل بيبين أن الله عز وجل خلق كل شيء من السماوات والأرض ونزول الأمر بينهن لتتعلمي عنه سبحانه وتعالى. نجمعها بآية الذاريات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، بيّنت أن العباد خلقهم الله تعالى للعبادة. فالجامع بين آية الطلاق وآية الذاريات أن الله تعالى خلقك لتتعلمي فتعملي. أين تتعلمي في آية الطلاق؟ في موضع الشاهد، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. لماذا هذا كله؟ لتعلموا. أهي لفظة إيه؟ لتعلموا. أي علم تتعلموه؟ لا، ليس أي علم، لتتعلموا عن الله، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. أهو صفات وأسماء لله، وأن الله قد أحاط من أفعال الله عز وجل بكل شيء علما. وقيسي على ذلك، مهم جدا، مهم جدا أنك تعرفي أن الأصل الأول من أصول الإيمان وهي معرفة الله بأسمائه وصفاته. والأصل الأول ده يشمل أربع أركان: الإيمان بالله، أي الإيمان بوجوده وألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، بينبني عليها بقية إيه؟ أصول الإيمان وبقية أركان الإسلام. طيب، قيسي على ذلك. مر معنا في كتابه سبحانه وتعالى في أكثر من 30 موطنا: فاعلم، فاعلموا. هذا كله عن ماذا؟ عن الأسماء والصفات. إذن تبين لك أن الله خلقنا لنتعلم عنه سبحانه وتعالى ولنعرفه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لو أخذت ليعبدون بمعنى العمل يصير نجمع بين آية الطلاق وآية الذاريات، تقول إن الله خلقنا لنتعلم عنه فنعبده، لأن العبادة مبنية على ماذا؟ على الجهل ولا على العلم؟ كما قلنا مرارا وتكرارا إن أكبر حاجز بين العبد وبين الله هو الجهل. أكبر حاجز إنك ما تعرفي قدر ربك ولا تعرفي بأسمائه ولا صفاته. طيب، العبادة، ما معنى العبادة؟ الذل والانكسار. طيب، طريق معبد يعني طريق مذلل. لما تأتي لتعريف جامع تقول، بيقول لك العبادة هي ايه؟ تعريف الإمام ابن تيمية: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. طيب، لكن أنا لما أجي أسألك يعني ايه يعني ايه عبد؟ يعني ايه حاجة فيها عبودية فيها ذل؟ طريق معبد، الطريق معبد يعني مذلل، مذلل. هذا الذل لله اي عبادة حتى يكتب لك ان هي يبقى اسمها عبادة لابد ان يكون فيها ركنين. ايه هما اصل العبادة؟ ايه اصل العبادة؟ كمال الذل لله وكمال الحب له. كمال الذل لا يأتي الا بالعلم عنه. طيب كمال الحب وكمال الذل لا يأتي الا بالعلم عنه، ثم العلم عن نفسك. لما تعرفي الله عز وجل بانه قادر، قدير، مقتدر، تعرفي نفسك بانها ايه؟ عاجزة. تعرفيه سبحانه وتعالى بانه قوي، تعرفي نفسك بانك ايه؟ ضعيفة. طيب يبقى انت لما تتكلمي عن العبودية لابد ان تعرفي ان هناك اصلين للعبادة، هو كمال الحب لله مع كمال الذل والانكسار له. يعني انا في اي عبادة بتعبد لله فيها بيبقى قلبي خاضع منكسر، ما برى نفسي على ربي، اقولش يعني في كلمات الحمد لله ان احنا محجبات. هل كلمة الحمد لله ان احنا محجبات ده اعتراف بمنة الله ام انك تري نفسك على ربك؟ ايه ده؟ ايه اللي من جوه؟ ايه سريرتك؟ ربي بيعامل كل عبد بما قام في قلبه. انا بقول انا وانا بحط الستر عليا وانا بتغطى اقول الحمد لله، الحمد لله ان انا كده حتى بستر الله ان انا مش سلعة. طيب اي حد يبصلها. ففي ذل لله. اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك. لما تسعدي ان الله عز وجل خلقك عفيفة يكون فيك ذل، يا رب جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. طيب كما قلنا الصحابي الجليل ابو هريرة كان بيقول اللهم اني اعوذ بك من الزنا، قالوا رحمك الله أبعد هذا السبيل؟ قال ومن يؤمنني وإبليس حي. يعني فيه ذل وهو بيطلب من ربنا، هو ده المفروض يكون في قلبك. طيب هذا الذل لا يأتي إلا بالعلم عن الله عز وجل ومعرفته بأسمائه وصفاته. بل لو تتبعتي آيات القرآن تجدي أن الله تعالى نشر في كتابه الكلام عن أسمائه وصفاته، بل علل لك الأحكام وعلل لك الأخبار وعلل لك الجزاء ها بأسمائه وصفاته. يعني إيه؟ يعني علل الأحكام التي حكم بها مثل أحكام القصاص، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحكام الصلاة كلها بماذا؟ بالأسماء والصفات. علل لك الأخبار على سبيل المثال، مثلا الأخبار اللي في سورة الشعراء، لما تفتحي سورة الشعراء تجدي أن اسم العزيز الرحيم تكرر 9 مرات، اسم العزيز الرحيم في سورة الشعراء لماذا تكرر 9 مرات؟ بعدما ذكر سبحانه وتعالى كيف عاقب الكفار ها وكيف أنجى المؤمنين، علل لك عاقبهم بقهره، ولأنهم مهما مرت عليهم من آيات لا يستجيبوا لها، وربي عزيز له عزة القهر. ثم أنه نجى المؤمنين منهم برحمته، ففي تعليم وإن ربك لهو العزيز الرحيم. طيب إذن يعلل لك الأحكام، يعلل لك الأخبار، يعلل لك الجزاء، يعلل لك الجزاء، والله غفور رحيم، إن الله كان غفورا رحيما. طيب كل هذه التعليلات بأسمائه وصفاته، فصار مدار تعبدك علمك عن أسمائه وصفاته. ثم يأتي العمل، العمل. وإذا تأملت جيدا فيظهر لك أن حتى العمل لابد فيه صفة الإحسان، حتى يقبل الله عز وجل عملك ويرفعه لابد أن يكون عملك حسنا. لا تبلغي درجة الإحسان ولا حتى الإحسان الجزئي إلا لما يكون قلبك مجموع على كمال وصف الله، فيحصل لك الإخلاص. كل تفكيري في الرب الإله، كل تعلقي به، فيحصل في قلبي الإخلاص اللي هو إيه؟ شرط من شروط قبول العمل. يبقى حتى العمل إحنا بنقول فيه شرطين لقبول العمل: الإخلاص والمتابعة. طيب كيف سيكون، كيف يأتيك الإخلاص؟ وهو اتجاه قلبك بالكلية إلى الله، رغبتك في العمل لله وحده لا شريك له. كيف سيأتيك؟ إلا إذا تعلمت عن الله بأسمائه وصفاته. يعني الإخلاص في الأعمال نتيجة معرفتك بالله. لأن الإخلاص ما معناه؟ ما معناه؟ ألا يلتفت قلبك لغير الله. اكتبيها، اكتبيها. الإخلاص ألا يلتفت ولو لفت يمنة أو يسرى قلبك لغير الله طلبا لرضاه، وأن تكوني صادقة في عدم التفات قلبك لله عز وجل، إلا لله عز وجل فقط. أنا أعمل هذا العمل من أجل الله. طيب يبقى المقصد الآن أن تعلم أسماء الله وحاجتك إلى هذا التعلم أكثر من حاجتك للطعام والشراب والهواء، لأنك طول حياتك تعيشي تحت ظلها، وهذا أمر يجب أن تستوعبيه جيدا، لأنه لما تجري عليك أقدار، تمر بأقدار، مواقف، أحداث، ويعاملك الله عز وجل بمعاملات ما تستطيعي ولا تقدري أبدا أن تفسري هذه المعاملات إلا لما تتعلمي عن الله بأسمائه وصفاته. لماذا فعل الله كذا؟ دايما نقول لماذا فعل الله كذا؟ لم تستطيعي أن أنت تفهمي الأحداث والمواقف غير لما تتعلمي عن الله عز وجل بأسمائه وصفاته، ومن ثم يبقى عقلك غير مدرك. ماذا يجب عليك أن تعملي؟ أنت لو فهمت أن الله تعالى كيف يعاملك سوف تفهمي كيف يجب عليك أن تعامليه. يعني لما يأتيك قدر مؤلم طيب وانت مسبقا متعلمة أن الله حكيم يضع كل شيء في موضعه المناسب له ويعطي كل أحد مصلحته، كيف ستتعاملي مع القدر؟ بالرضا. الرضا ما هو الرضا؟ هو يقين العبد بأن اختيار الله له هو الأفضل. طيب هو حقيقي منين تأكدك أن اختيار ربك ليك هو الأفضل غير لما تكوني متعلمة عن ربك أنه حكيم وأنه عليم بما يصلحك وما لا يصلحك. لما يقع أن أنت في إنسان بذلت له بذلاً وهو لم يشكر، لو لم تتعلمي عن الله عز وجل أنه الشاكر الشكور وأنه لا يضيع سعي العاملين عنده وأنه يعطي المتحملين من أجله الأثقال جزيل الثواب، هتتصدمي ونفسيتك هتتدمر. فين المجهود اللي عملته معك كله؟ ضاع. لا، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، لأن الرب ماذا؟ لأن الرب شكور. طيب هنا لن تفهمي ماذا يجب عليك في المعاملة إلا لما تتعلمي عن الله بأسمائه وصفاته. طيب لما تتعلمي عن الرب أنه ديان، كيف تكون معاملتك لأذية الخلق؟ هتبقي هادئة مطمئنة أن الرب الديان يعامل كل عبد بما قال في قلبه. لذلك من جميل ما قرأ للعلماء إن أذية الشخص الذي يؤذيك اللي هو المؤذي لا تضرك بل تضره هو، إلا إذا انشغلت أنت بيها واهتميت بيها والتفت ليها. المؤذي خليه يؤذي، له الرب الديان، لن يضرك، لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون، حتى الكفار. طيب لكن انت تؤذيكي الأذية دي لو ما عندكيش يقين بالله ان هو حيدفع عنك، تبقي على طول في حالة ايه؟ احتراق وتفكير في الانتقام وانشغال. تبقي واقفة بتصلي وعمالة افكر في ايه؟ في الموقف اللي حرق دم. طب ليه؟ اذا كان بيسيطر على القلب مشاعر ان الرب ديان ستتعاملي مع الامور بايه؟ بهدوء. ففهمي جيدا ان انسان لم يتعلم عن الله باسمائه وصفاته لابد ان تزيد تجارب الحياه تعقيدا. اما العارف بالله باسمائه وصفاته يعرف كيف يقرأ أفعال الله. ولذلك يقولون طبعا من العلماء، علماءنا يقولون إن الحياة كلها اختبار توحيد. أنا أسألك ما معنى اختبار توحيد؟ ما معنى إن الحياة اختبار توحيد؟ يعني أن الله عز وجل يجري عليك أقدار ثم يرى سبحانه وتعالى ماذا يقع في قلبك، ترضي عن الله أو لا ترضي. هذا نوع، هذا كأنه سؤال في الاختبار، هل أنت راضية عن الله؟ لو أنت عارفة أنه بيختار لك كل ما ينفعك، حتى المؤلم حتى الكرب لابد أن يأتي وراءه فرش، حتى النصر لابد أن يكون ويأتي بعد الشدة، ده سؤال في الاختبار. فانت اول ما بتفتحي عينك كده من النوم لغايه ما بتنامي تاني انت في اختبار. انتبهي افعي. واحده صاحبتي بعت لها رساله على ان هي واحده تانية، في ثواني كانت ترد عليا تقول لي افعي، يعني حسيت ان هي ايه بتزعق لي فيها، يا طبعا بتداعبني يعني. قلت شوف سبحان الله، يعني دي بتقول لي اصحي. فكيف نتعامل مع الاختبارات التي تأتينا من الله عز وجل؟ طيب يأتي سؤال آخر في اختبار التوحيد بعد الرضا وعدم الرضا، تلجأي لمن؟ تلجأي لله أم لغيره؟ لمن تلجأي؟ يعني هل تلجأي لله عز وجل عندما يخبرك عليكم السلام ورحمة الله وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو؟ يبقى دي قاعدة فكنت تحطيها في إيه؟ في قلبك، أن الذي يكشف الضر هو من؟ الله. يبقى الملجأ لمين؟ له وحده. طيب بننظر للأمر من زاويتين. الزاوية الأولى أن الذي مسك وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له. إذا في زاويتين، في الزاوية الأولى أن الذي قدر لي أو مسك بالضر هو الله تعالى. طيب لماذا مسك بالضر؟ هل يريد أن يعذبك؟ تعالى الله، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. يبقى لا يريد أن يعذبني، تعالى الله، لا يحتاج ربي أن يعذب عباده، إنما يريد أن يدخلك في اختبار، لأن النجاح في هذا الاختبار وراء ماذا؟ جنات ودرجات علا. ثم في هذه الآية ننظر لها أيضا من الزاوية الثانية، فلا كاشف له إلا هو، ما يكشف ما بي إلا الله. طيب يبقى الزاوية الأخرى للاختبار أنه إذا ابتليتي وعلمت أن هذا البلاء من عند الله وأنه ما أراد بك إلا الخير ارضي عنه سبحانه وتعالى. ده أول زاوية. الزاوية الأخرى أنك لا تبحثي عن أحد يكشف لك الضر إلا الله، فلا كاشف له إلا هو. يبقى هذه الآية صريحة بماذا؟ بأن أي ضر صغير أو كبير من أوقعه عليك؟ طيب الله. الزاوية الثانية، لماذا نبتلى؟ لأن الله يريد أن يرفعك ويمحصك ويذهب أمراض قلبك ويذهب أمراض نفسك. ترى البلاء عجيب في إخراج أمراض القلوب. يبقى هذا ابتليت لأن الله يريد أن يرفعك، فهذا حسن ظنك بالله تعالى. بعد ذلك لا كاشف له إلا الله، لا تتصوري أن الأسباب ممنوعة، هذا ليس له علاقة بالأسباب. الكلام عن أول فزعك، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الكلام عن أول فزعك، أول فزعك ساعة البلاء بتلجأي لمين؟ أول مثلا أول ما ابنك بتلاقيه مولع نار، أرفع سماعة التليفون وأكلم الدكتور، ألا في الفتنة سقط فقفت. أنا أتكلم عن أول فزعة، أنا ما بقول لكيش إن حرام إن أنت توديه الدكتور، أنا بأكلمك عن أول فزعة للقلب. دي ده اللي يبين التوحيد وتعلق القلب بالله. أول حاجة بتعمل إيه؟ يا رب واقرأ كلام الله الذي لو نزل، يعني الإمام ابن القيم بيقول لك وكيف يقاوم الداء كلام رب الأرض والسماء الذي لو نزل على جبل لانهدم. انت عندك أصل باب مفتوح ليل نهار وهو الدعاء للذرية في أي مرض. وبعدين يا ست عايزة توديه الدكتور، أنا ما بقولكيش ما تودهوش، أنا بقولك ده اختبار لقلبك. اجري اجري على المستشفى يلا بسرعة عشان يلحقونا. مصيبة، كلام في حد ذاته مصيبة. مين اللي بيلحق ومين اللي بيلحق؟ يبقى الزاوية فلا كاشف له إلا هو. طيب يعني إيه؟ يعني لما يحصل مشكلة ما روحش المستشفى؟ لا روحي، بس قبل ما تروحي المستشفى للخلق اذهبي بقلبك بأول فزعة إلى من؟ يا رب للخالق. فلا كاشف له إلا هو. خدتي بالك من الزاوية الثانية؟ ده اختبار ليكي توحيد، اختبار مدى قوة تعلقك بالواحد الأحد. ولذلك ربنا بيربينا، ربنا بيربينا. يعني انت احيانا كده تبصي لابنك ليس لها من دون الله كاشف، تجي بيه كده يجي لك كده، تقولي له كده يقول لك كذا. طب انت لسه عايزه تتكلمي؟ ما تتكلميش، مش عايزك تتكلمي، بطلي زن. هو بيقول لك كده. لماذا كل هذا؟ انا ما ارى ان ربي يذهب عنا العجب، لان دوت لو بيقول لي حاضر وطيب وعلى طول كده على طول وطلع عالم بقى اقول شوف تربيتي بقى. فحسن ظنك بربك يعلمك، لا كاشف له، فلا كاشف له الا هو. اللي انت فيه ده يا ابني لا انت عارفه النعيم من الصحبه اللي ماشي معاها، ولا انت عارفه النعيم من الموبايل. ما بتفتحيش تلفزيون، ما عندكيش تلفزيون، جبت تلفزيون والبلا كله في الموبايل. ان لله فلا كاشف لها لهذا هذه الفتن الا الله، فلا كاشف له الا هو. يبقى اول تحرك اول لحظه من المؤكد ان الموحد سيطلب من الله ان يهيئ له الاسباب. وكما مر معنا سابقا في القصص في القران، لما امرت ام سيدنا موسى بالامر اقذفيه في اليم، ظاهر الامر ايه؟ ظاهر الامر ضيعيه، يعني ضيعيه، هيغرق هيموت خلاص، اقذفيه. يعني المهم ان الفعل فعل القذف، فانت تنظري للالقاء في اليم ده على انه ايه؟ هلاك، مع ان هو كان سبب ايه؟ النجاة. قسي عليها أمور كثيرة كنت كرهاها في حياتك، ثم يريك الله لما تتعلمي عنه إن كانت عين صلاحك. كل واحدة فينا أكيد في جواها أمور كانت بتكرهها جدا، ثم يريها الله لما تتعلم عنه وتحسن الظن به ان دوت عين نجاتها. فانت تتصوري انك ستتعاملين مع الله بهذا الامر، بتلقيه في اليم، بترميه في البحر، امر يخالف كل قوانينك العقليه، صح ولا مش صح؟ زي ما تيجي تقولي لحد هتفرج من ايه؟ يقول لك من ايه؟ ان شاء الله الامور هتتصلح، عمرهم ما هينصلح. قفلك سوء ظن بالله. طيب في قوانين ما عقلك ما يقدرش يستوعبها، لكن حسن ظنك بالله ومعرفتك بالله بأسمائه وصفاته هي اللي تريحك. طيب رضيع سيقذف في اليم، وبعد ذلك بعد ما يقذف في اليم، ها هل دي انت بتتقبليها بداية بقوانينك العقلية؟ لا، فأنت كأنك لما تأتي تستسلمي لله اقطعي قوانينك العقلية، اقطعي قوانينك العقلية. لما تفوضي إلى الله اقطعي قوانينك العقلية، والذي تنظري إليه بمرآتك أنه بمثابة الهلاك سيكون هو هذا النجاة. انظري لأول شق الآية، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. شق الآية ألقيه في اليم. طيب وآخرها فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. يبقى الشق الأول كان قذف والآخر النجاة. ها هذا المسار البعيد هو الذي سوف يأتي منه إيه؟ القريب الذي أريده. خلاص، لكن أين الثقة بالله؟ أين الثقة بالله؟ طيب المغرب أذن؟ نصلي، لأن المغرب ما بالذات لا يتأخر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.